بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله. كنا في الدرس السابق قد عرضنا إثبات صفات العفو والمغفرة والرحمة، وعرضنا تفسير أربع أو ثلاث آيات في صفة العفو والقدرة والمغفرة، ووصلنا إلى الآية الثالثة في العزة، في إثبات العزة لله تعالى. وندعو الأخ عبد الله ليواصل من حيث وقف بالأمس، فعلى بركة الله. الآية الثالثة، ها شيخ فهد توي يشوفه. مرحبا يا شيخ فهد. إذن نعم، أنت مخير، إما أن تبدأ من أول المبحث وهو صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة، نعم، أو تبدأ من حيث انتهينا بالأمس، لكن أفضل أن تبدأ من أول المبحث. صفة العفو 39 300. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة. ذكر المؤلف رحمه الله أربع آيات في صفة العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة. الآية الأولى في العفو والقدرة، قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. يعني إن تعفوا خيرا فتبدوه، إن تفعلوا، يعني إن تفعلوا خيرا فتبدوه، أي تظهروه للناس، أو تخفوه يعني عن الناس، فإن الله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه شيء. وفي الآية الثانية: إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. وهذا أعم، يشمل الخير والشر وما ليس بخير ولا شر. ولكل آية مكانها ومناسبتها لمن تأمل. يقول هنا يشمل الخير والشر وما ليس بخير ولا شر. هل يحضركم مثال لشيء ليس بخير ولا شر؟ الخير معروف يعني، وأمثلته كثيرة، والشر معروف، والقدر يدور بين الخير والشر، كله من الله عز وجل، فما جاء من خير فهو بفضل الله، وما جاء من شر فهو بالنسبة لمن وقع به، والشر ليس إلى الله، وبالنسبة لفعل الله هذا الشر هو يفعله لما يترتب عليه من حكمة. وجود هذه الحكمة خير، وأحب إلى الله من عدمها بعدم هذا الشر. وكنت أمثل وأذكر دائما: إبليس مادة كل شر، فخلقه الله عز وجل وهو لا يحبه، لكن يريد به وقوع حكمة عظيمة، حكم نعرف منها ونجهل الكثير. وجود هذه الحكمة أحب إلى الله من عدمها بعدم إبليس، ومن هذه الحكم يتميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان، يقوم سلوك الجهاد في سبيل الله مع مجاهدة أولياء الشيطان، وسوق الجنة يقوم في الدنيا، ويتجلى عفو الله ومغفرة لمن أغواه إبليس فتاب وطلب العفو من الله فإن الله يعفو عنه. حكم كثيرة. أي نعم. فالشر ليس إلى الله عز وجل، والله لا يفعل شرا محضا، لأن الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء. فما أدري يعني الأمر الثالث الذي هو ليس بخير ولا شر، يعني نفكر هل نعرف له مثال، أم أنه تقسيم ذهني دائما التقسيم العلمي؟ الجمادات، وجود الجمادات مثلا، الجمادات ما من مخلوقات الله عز وجل إلا يعني والله سبحانه وتعالى، إما أن يريدها بذاتها وإما أن يريد بها، والجمادات والأرض كلها مخلوقة نعم لحكمة، ليس لها يعني سلب وإيجاب، فعل سلب وإيجاب ما يستقيم يعني. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، فهذا خير فيه إيجاد الجمادات، خلق الجمادات آيات دالة على الله، تأمل في سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل قد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. طبعا إلى آخر، وكل نعيم لا محالة، قال كذب، نعيم الجنة لا يزول. أي نعم. فما من مخلوقات الله عز وجل إلا وهو ينقسم إلى قسمين، قسم يريده الله عز وجل لذاته وهو شرعه وأنبياؤه ورسله وأولياؤه، وقسم نعم يريد الله به وهو ما قابل الخير. القدر لا يخرج عن الخير والشر، نعم، من الله تعالى، بس ما أدري يعني القسم الثالث لا أعرف له مثالا، وليتنا يعني نستطيع. الشيخ توفي رحمة الله عليه، نسأله عن مثال له، الله المستعان. نعم. قال: ولكل آية مكانها ومناسبتها لمن تأمل. وقوله: أو تعفو عن سوء، العفو هو التجاوز عن العقوبة، فإذا أساء إليك إنسان فعفوت عنه فإن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، ولكن العفو يشترط للثناء على فاعله أن يكون مقرونا بالإصلاح، لقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وذلك أن العفو قد يكون سببا للزيادة في الطغيان والعدوان، وقد يكون سببا للانتهاء عن ذلك، وقد لا يزيد المعتدي ولا ينقصه. فإذا كان سببا للزيادة في الطغيان كان العفو هنا مذموما، وربما يكون ممنوعا، مثل أن نعفو عن هذا المجرم ونعلم أو يغلب على الظن أنه يذهب فيجرم إجراما أكبر. هنا قصد ثلاثة أقسام أيضا، يكون العفو سبب للانتهاء، ويكون العفو سبب للزيادة في الطغيان، وقد يكون العفو لا يزيد ولا ينقص. إذا كان العفو لا يزيد ولا ينقص فنجعله يعني من القسم الأول، أنه لا يتحقق فيه مصلحة، لا يتحقق بالعفو مصلحة. أي نعم. إذا كان لا يزيد المعتدي ولا ينقصه فأنا أريد أن أعفو عنه للمصلحة، فإذا كان المعتدي هو هو فما الفائدة يعني من العفو؟ نعم يمكن. فإذا كان سببا للزيادة للزيادة في الطغيان كان العفو هنا مذموما،

معنى الآية ضعفاء يعني؟ يعني ضعفاء وليس أدلة بدينكم، لكنكم قلة، دائما القلة يشوبها شيء من الذل. لهذا رخص للمسلم أنه إذا قابل أكثر من اثنين أن ينهزم، لكن إذا قابل اثنان فلا يرخص له الانهزام. نعم بالانهزام، هذا آخر ما استقر عليه الأمر. يعني ذلة النبي صلى الله عليه وسلم مراد الشيخ يعني الضعف. ها؟ ذلة النبي صلى الله عليه وسلم الضعف يعني قد يشوبه ذلة النبي. وهو على كل حال إطلاق الذلة يعني، أو أن عزة الرسول صلى الله عليه وسلم قد يشوبها ذلة، يحتاج إلى تحرير حقيقة. لو كنا نعيد صياغة الكلام ما نذكر هذا، بل الأمر كما قال الله عز وجل أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذه لا يشوبها ذلة ولا يشوبها نقص. لكن كأنه بدالة أن قوله تعالى نعم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني لعله يريد بأذلة هنا القلة. أي نعم. صلى قال وقد يغلبون أحيانا لحكمة يريدها الله عز وجل، ففي أحد لم يحصل لهم تمام العزة لأنهم غلبوا في النهاية لحكم عظيمة، وكذلك في حنين ولوا مدبرين، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم من 12,000 إلا نحو 100 رجل، وهذا أيضا فقد للعزة لكنه مؤقت. وأما عزة الله عز وجل فلا يمكن أبدا أن تفقد. وبهذا عرفنا أن العزة التي أثبتها الله لرسوله وللمؤمنين ليست كالعزة التي أثبتها لنفسه. يعني إذا كان تفسير العزة بعزة الامتناع وعزة القدر نعم يرد عليها، الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يمتنع يعني مما يعتري البشر عليه الصلاة والسلام، لكن في الإسلام وفي الدين لا شك أنهم لم يتضعضعوا. نعم. وهذا أيضا يمكن أن يؤخذ من القاعدة العامة، وهي أنه لا يلزم من اتفاق الاسمين أن يتماثل المسميان، ولا من اتفاق الصفتين أن يتماثل الموصوفان. نعم هذا صحيح. الآية الرابعة في العزة أيضا، وهي قوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. إبليس الخبيث ما قال فبعزتي، ما له عزة، قال فبعزتك، يعرف الله ويعرف يعني صفة الله عز وجل، لأغوينهم أجمعين وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم. فمن اتبع الشيطان والعياذ بالله قد فتح الباب على نفسه. نعم الباء هنا، والباء هنا للقسم، لكنه اختار القسم بالعزة دون غيرها من الصفات لأن المقام مقام مغالبة. نعم. فكأنه قال بعزتك التي تغلب بها من سواك لأغوين هؤلاء وأسيطر عليهم، يعني بني آدم حتى يخرجوا من الرشد إلى الغي، من الرشد إلى الغي. ويستثنى من هذا عباد الله المخلصون فإن إبليس لا يستطيع أن يغويهم، كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ففي هاتين الآيتين إثبات العزة لله، وفي الآية الثانية إثبات أن الشيطان يقر بصفات الله، فكيف نجد من بني آدم من ينكر صفات الله أو بعضها؟ أيكون الشيطان أعلم بالله وأعقل مسلكا من هؤلاء النفات؟ ومع هذا لم يدخله في الإسلام إقراره بتوحيد الربوبية ربي وبتوحيد الصفات أيضا، الأسماء والصفات أقر بها، وحد الله بأسمائه وصفاته وربوبيته، ومع ذلك هذا التوحيد لم يدخله في الإسلام لأنه عصى لأنه لم يفرد الله عز وجل بالاستسلام والطاعة وبالفعل التعبدي منه. أي نعم، بل فعله التعبدي لم يصرفه لله عز وجل، عبد نفسه. نعم. ما نستفيده من الناحية المسلكية في العفو والصفح هو أننا إذا علمنا أن الله عفو وأنه قدير أوجب لنا ذلك أن نسأله العفو دائما، وأن نرجو منه العفو عما حصل منا من التقصير في الواجب. وهذا التقصير لا بد منه، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. نعم. وأما العزة أيضا نقول إذا علمنا أن الله عزيز فإننا لا يمكن أن نفعل فعلا نحارب الله فيه، مثلا الإنسان المرابي معاملته مع الله المحاربة، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. صحيح، المرابي، نعم المرابي كأنه أعلن الحرب مع الله ورسوله. نعم. فإذا علمنا أن الله ذو عزة لا يغلب فإنه لا يمكننا أن نقدم على محاربة الله عز وجل. قطع الطريق محاربة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. يعني أكل الربا محاربة لله، قطع الطريق محاربة لله، يعني الذين يقطعون الطرق ويضعون المتفجرات ويعني الحواجز أيضا هم من قطاع الطرق. نعم. وأخشى الحقيقة يعني أن الذين يحكمون الصف ويتركون فراغات أمامهم لا يستطيع أن ينفذ إليها من أراد أن يذهب إليها، يعني مع الفارق. نعم. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فإذا علمنا أن قطع الطريق محاربة لله، أن قطع الطريق محاربة لله، وأن العزة لله، امتنعنا عن هذا العمل لأن الله هو الغالب. نعم. ويمكن أن نقول فيها فائدة من الناحية المسلكية أيضا، وهي أن الإنسان المؤمن ينبغي له أن يكون عزيزا في دينه بحيث لا يذل أمام أحد من الناس. وهذا الذي لا ينفيه عن الرسول ولا عن المؤمنين، أعزة في دينهم. ما إذا كان يراد بالعزة عدم الامتناع أو القلة أو هذا شيء آخر. نعم. كائنا من كان إلا على المؤمنين، فيكون عزيزا على الكافرين ذليلا على المؤمنين. نعم. قال رحمه الله إثبات الاسم. ما أدري هل فيه، انتهينا من هذا الباب، باب إثبات يعني صفة العفو والمغفرة والرحمة والعزة والقدرة، بقي إثبات الاسم لله تعالى أيضا، وسيورد آيات في هذا. هل فيما تقدم إشكال أو أي استفهام؟ طيب، على بركة الله. نعم، إثبات الاسم لله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله آية في إثبات الاسم لله تعالى، وآيات أخرى كثيرة في تنزيه الله تعالى ونفي المثيل عنه. آية إثبات الاسم: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك، قال العلماء، معناها تعالى وتعاظم إن وصف بها الله، كقوله فتبارك الله أحسن الخالقين. وإن وصف بها اسم الله كان معناها أن البركة تكون باسم الله، أي أن اسم الله إذا صاحب شيئا صارت فيه البركة. ولهذا جاء في الحديث: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعم. ولهذا جاء في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر،